ايه انتوا حاطين التسجيلات دي ازاي كده؟ يلا في الباب. انت بقى انت شاب صغير ايه في الباب؟ انتوا ليه جايبين التسجيلات دي؟ نسترجع طريق العلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. انتهينا من الكلام في المرة الماضية عن العدالة وتوقفنا عند مذهب ابن عبد البر في إثبات العدالة، وقلنا إن الإمام ابن عبد البر توسع. ما تكلمناش عن ابن عبد البر. طيب ذكرنا الأدلة على اشتراط العدالة. طيب وقلنا بما تثبت العدالة مذهب ابن عبد البر في إثبات العدالة. توسع الإمام ابن عبد البر في إثبات العدالة فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث هو الذي استدل به ابن عبد البر لقضيته هذه، وهذا الكلام أولا هذا الحديث حديث ضعيف من ناحية الإسناد، ضعيف من ناحية المتن. هذا الحديث مرسل، هذا الحديث مرسل، وستدرسون في باب أو في كتاب الجرح والتعديل تفصيل مهم لدراسة هذا الحديث. أما من ناحية المتن فبعض حملة العلم عدول وبعضهم ليسوا بعدول، بل بعض حملة العلم وضعوا الأحاديث وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في كل زمان ومكان. يعني حملة العلم منهم الصالحون ومنهم غير الصالحين، وقلنا إن هذا الكلام فيه توسع شديد. فإذا كان مطلق أو مجرد حمل العلم يجعل حامله عدلا فلماذا صنف العلماء الكتب في رواة الأحاديث وقالوا هذا فلان ثقة وهذا فلان ضعف وفلان ضعيف وفلان كذاب؟ هذا موجود أم لا؟ لماذا صنف العلماء هذه الكتب؟ تفهمون أم لا تفهمون؟ قلنا هذا الحديث نتكلم عن متن هذا الحديث، قلنا المتن الإسناد ضعيف فهو حديث مرسل، والحديث المرسل حديث ضعيف. من الذي يستطيع أن يعرف الحديث المرسل؟ من الذي يستطيع أن يعرف الحديث المرسل؟ لا قرأ يا أخوان. هو الحديث الذي سقط من أول إسناده رواه الأكثر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن كون هذا التابعي من كبار التابعين أم من صغار التابعين. نقول ما رواه مين؟ التابعي. فالساقط من الإسناد صحابي. لا الساقط من الإسناد كما يحتمل أن يكون صحابيا يحتمل أن يكون تابعي، فقد يجتمع في إسناد الحديث الواحد ثلاثة أو أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، والتابعون جميعا ليسوا بثقات، فمن التابعين الثقات ومن التابعين الضعفاء من قبل حفظ الظلم، بل منهم المبتدعة أيضا، فمن المتشفامين. ولهذا رد علماء الحديث الحديث المرسل، لأن الساقط من الإسناد يحتمل أن يكون تابعيا، والتابعون في الطاح عندكم بكره مش كده الساعه 12 عشان هو بيأكد عشان عنده بعد كده مشوار بره، يعني تيجوا الساعه 12 موظف ولا قلنا التابعون ليسوا ليسوا جميعا ثقات، التابعون ليسوا جميعا ثقات. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فاهمين يا أخوانا مش فاهمين؟ فلو كنا على يقين من أن الساقط من الإسناد صحابي لقبل الحديث، فلو قال أحد التابعين الثقات حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فالساقط هنا من الإسناد صحابي، والصحابي هنا مجهول العين، غير أن الجهالة العينية لا تضر بصحة الحديث بالنسبة للصحابة، بالنسبة لمين؟ للصحابة، لأن الصحابة جميعا عدول بتعديل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم، فلا تضر الجهالة العينية بحال الصحابة. إيه المراد بالجهالة العينية؟ المجهول إما مجهول العين أو مجهول الحال. أنا سألتكم فلم تعلموا فالزموا الصمت، تكلم تتكلموا المجهول إما مجهول العين أو مجهول الحال. مجهول العين هو ما تفرد بالرواية عنه راو واحد في كتب السنة كلها، في كتب السنة كلها رجل لم يروي عنه إلا راو واحد. هل حديث مجهول العين يرد على الإطلاق؟ لا، لا يرد على الإطلاق. فالجهالة العينية لا تضر، لا تضر بصحة الحديث إذا كان المجهول جهالة عينية من الصحابة، إذا كان من الصحابة. أيضا هناك صور وحالات استثناها أهل العلم بالنسبة لرواية مجهول العين. مجهول الحال ما روى عنه أكثر من واحد أو أكثر من راو ولم يعدل ولم يجر، حاله مجهول. ما قلنا بقى؟ قلنا الساقط من الإسناد هذا يحتمل أن يكون صحابي، ويحتمل أن يكون إيه؟ غير صحابي، يعني من التابعين. التابعون ليسوا جميعا ثقات، فمنهم الثقات ومنهم الضعفاء من قبل حفظهم، بل منهم المبتدع، منهم ناس ابتدعوا وخالفوا. تعرفين كده ولا مش عارفين؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ ايوه. اذن كلام ابن عبد البر هذا فيه توسع شديد. الحديث الذي استدل به ضعيف اسناد، ضعيف من ناحيه الاسناد، ضعيف ايضا من ناحيه المد. كيف ضعف؟ قلنا من ناحيه الاسناد حديث مرسل، خلاص. طب من ناحيه المد قلنا هذا الحديث يخالف الواقع، فمن الرواه منهم الثقات وغير الثقات، بل منهم من الكذابون، صح؟ هذا أمر. قلنا لماذا صنف العلماء كتبا في الجرح والتعديل وكتب تاريخ الرواة، وقالوا فيها فلان ضعيف وفلان ثقة وفلان كذاب؟ لو أن مجرد حمل العلم يجعل حامله عدلا ما صنفت هذه المصنفات الكثيرة. خلاص يا فنة؟ هذا مذهب ابن عبد البر. ما الذي يترتب على فقدان عدالة الراوي أو الطعن في عدالة الراوي؟ احنا ذكرنا ما يترتب على فقدان شرط اتصال الإسناد، لابد أن تكون عندك صورة للمصطلح في رأسك، صورة عامة كده في رأسك للمصطلح. الراوي طعن في عدالته، ما الذي يترتب على ذلك؟ ينشأ عن ذلك أنواع من الحديث الضعيف. النوع الأول الحديث الموضوع، الحديث الموضوع. من يستطيع أن يعرف الحديث الموضوع؟ قل يا شيخ. هو الحديث المطلق أنت لم تذكر ضابطا، وشرط التعريف أو الحد أن يكون جامعا مانعا. من يستطيع أن يعرف الحديث الموضوع؟ الحديث الموضوع هو الحديث الذي في إسناده راو ثبت عليه الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف هذا الحديث عن غير هذا الكذاب، ويكون الحديث مع ذلك مخالفا للقواعد العامة المأخوذة من الشريعة الإسلامية. قلنا الحديث الموضوع والحديث الذي في إسناده راو ثبت عليه الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف هذا الحديث عن غيره، ويكون الحديث مخالفا للقواعد العامة المأخوذة من الشريعة الإسلامية. انفراد الراوي الكذاب برواية حديث هل يدل على أنه موضوع؟ يدل على أنه موضوع؟ لا بد من قرينة في المروي تدل على أن الحديث موضوع. هل معنى ذلك أن حديث الكذاب الذي ثبت عليه الكذب في حديث رسول الله يقبل؟ لا، لا يقبل، لا يقبل، هو حديثه مردود. طب لنفترض أن كذابا آخر تابع هذا الكذاب على رواية الحديث، كذاب تابع كذابا، الكذاب لا يقوي ولا يتقوى، أخذ بالك؟ يبقى إذا شرطنا للحكم على الحديث بالوضع أن يتفرد بالحديث كذاب ثبت عليه الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون هذا الحديث مخالفا للقواعد العامة المأخوذة من الشريعة الإسلامية. لماذا هذا الشرط الأخير؟ لا يوجد كذاب في الدنيا يكذب بنسبة 100%. في كذاب في الدنيا يكذب بنسبة 100%؟ في كلام فيما يروي الكذاب نسبة من الصواب. وإذا قلنا هذا حديث موضوع فهذا قطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. فهمتم؟ فهمتم؟ طب حديث في إسناد تفرد به راو كذاب، تفرد به راو كذاب، غير أنه لا يخالف القواعد العامة المأخوذة من الشريعة الإسلامية، هل يحكم عليه بالوضع؟ لا يحكم عليه بالوضع. طب هل يعمل به؟ لا يعمل به على الإطلاق، ولكن لا يطلق عليه أنه موضوع لفقدان الشرط الثاني. النوع الثاني الحديث المتروك. الحديث المتروك في إسناده راو ثبت عليه الكذب في حديثه مع الناس، في حديثه مع الناس، وإن لم يثبت عليه ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم. طب لماذا؟ لأن الكذب من أكبر الكبائر، والكذاب هذا لا يكذب، الفاسق عموما لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة إلا لقلة خوفه من الله عز وجل وجرأته عليه. فما المانع والحالة هكذا أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلاص. النوع الثاني من النوع الثالث الحديث الضعيف بسبب جهالة الراوي، بسبب جهالة الراوي، وهو الحديث الذي في إسناده راوي مجهول العين أو راوي مجهول الحال. النوع الرابع الحديث الضعيف بسبب ابتداع الراوي أو اتهام الراوي بالبدعة. والكلام عن كل نوع من هذه الأنواع يحتاج إلى وقت طويل. الشرط الثالث من شروط ايه؟ احنا بنتكلم عن شروط ايه يا مشايخ؟ ايه شروط ايه؟ الحديث المقبول. الشرط الثالث الضبط. الشرط الثالث ايه؟ الضبط. يشترط في الراوي الذي تقبل روايته ان يكون ضابطا لحفظه. والضبط نوعان يا شيخ اللي واقف، هات لك كرسي. النوع الاول ضبط الكتاب، والنوع الثاني ضبط الصدر. ضبط الكتاب وضبط الصدر. ما المراد بضبط الكتاب؟ المراد بضبط الكتاب ان يسجل الراوي ما يسمع من شيوخه في كتاب لديه، وأن يقابل أو يقارن ما كتب على كتاب شيخه أو على نسخة قوبلت على نسخة الشيخ، وأن يحفظ كتابه في مكان أمين حتى لا تمتد إليه يد بالإفساد. ضبط الكتاب، الراوي سمع حديث الشيخ، كتب هذا الحديث، دونه، قابل ما كتب على نسخة الشيخ أو نسخة مقابلة على نسخة الشيخ. الأمر الثالث حافظ الكتاب في مكان أمين، لأن من الممكن إفساد المكتوب عن طريق العبث بالنقط أو بشكل الحرف أو بمحاكاة خط الكاتب. محاكاة خط الكاتب، فمثلا كلمة نخلة، النقطة التي على الخاء لو جعلت أسفل الخاء تصير إيه؟ نجل. طب لو حذفت النقطة نحن، ده عن طريق ايه؟ العبث بايه؟ بالنقط. والنقط لا تتميز فيه الخطوط، النقط لا تتميز فيه الخطوط. من الممكن ايضا ان يحاكي انسان خط انسان، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. العبس بتغيير شكل الحرف، يعني كلمة بطل أو كلمة بصل لو وضع ألف على الطاء تصير إيه؟ بطل. تحول الأمر أم لم يتحول؟ كلمة لو أبدلنا الثاء بالسين أو العكس تنقلب الأمور. الله عز وجل يمتن على قوم فقال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. كثركم يعني جعلكم كثرة، زاد العدد. طب لو قرئت بالسين فكسركم تصير عذاب وإهلاك، صح ولا إيه؟ فلا بد أن تتحقق هذه الشروط الثلاثة في الكتاب. فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة في الكتاب فلصاحبه أن يحدث منه، والتحديث من الكتاب أضبط من التحديث من الذاكرة، لأن ما في الكتاب لا يدخله الزيادة أو النقصان بخلاف الحفظ. بخلاف ايه؟ الحفظ. هذا عن ماذا؟ ضبط الكتاب. النوع الثاني ايه؟ ما انا قلت لك لو ضبط كتابه جاز له ان يحدث منه ولو لم يكن حافظا لحديثه. لماذا؟ الكتاب أضبط من الذاكرة. وكثير من الرواة كانوا يعتمدون في روايتهم على كتبهم ولم يكونوا حافظين لحديثهم. عدد كبير من الرواة كانوا يعتمدون عليه على الكتاب. النوع الثاني يعني لا يشترط في الراوي أن يكون حافظا لحديثه، متى؟ إذا كان يحدث من كتابه. شرط أن تتوفر في الكتاب هذه الشروط: أن يسجل، أن يقابل، أن يحفظ الكتاب. فإن أعار الكتاب لأحد فلا يجوز له أن يحدث منه. لماذا؟ لاحتمال أن يفسده المستعير. كلام واضح ولا مش واضح؟ طيب، النوع الثاني من الضبط وهو ضبط الصدر. والمراد بضبط الصدر أن يحفظ الراوي ما يسمع من شيوخه ويتمكن من استحضار ما سمع في أي وقت شاء من غير زيادة أو نقصان. الشيخ اللي بيقرأ في الكتاب، لماذا أتعبت نفسك؟ كنت تقرأ الكتاب في البيت يا فضيلة الإمام. معانا الشيخ اللي بيقرأ في الكتاب. فاهمين يا أخوانا؟ عشان إيه؟ حافظ الراوي ما سمع من شيوخه، لما استحضر ما حفظ حدث به كما سمعه، ما زال ولا في هذه الحالة هذا الراوي ضبطه تام، هذا الراوي ضبطه تام وحديثه صحيح لذاته، وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل. افترض ان الراوي عنده نسبة من الخطأ، يخطئ بنسبة 2%، فهو تم الضبط ايضا. فلا يوجد انسان يضبط بنسبة 100%. والعجب ليس ممن يحدث فيخطئ، ولكن العجب ممن يحدث فيصيب. من الأصل الإنسان هذا النسيان متسلطا على الإنسان. هذا الراوي تم الضبط حديثه صحيح لذات. في سؤال روح على حضراتك، ما هو هذا السؤال؟ قلنا أن الراوي افترض ان الراوي يضبط بنسبة 95%، اذا عنده خطأ بنسبة كام؟ 5%. الاسناد به كم راوي؟ الاسناد به كم راوي؟ 5 أو 4. لما نقول ان واحد عنده نسبة خطأ بنسبة 5%، كل قدام 3 و3 و4 وهكذا، هل يلزم من ذلك أن تكون نسبة من الأحاديث الضعيفة قد تسربت إلى اسم الحديث الصحيح أم لا يلزم؟ إيش السؤال ده يا دكتور؟ الآن الراوي مهما على قدره وارتفعت منزلته فيما يروي نسبة من الخطأ، فهل يلزم من ذلك أن تكون نسبة من الأحاديث الضعيفة قد تسربت إلى الحديث الصحيح؟ الذي يريد أن يتكلم يرفع يده. من الذي تكلم؟ قل يا شيخ الإسلام. يلزم من عدم تفاوت الضبط بين الضبط في السنة الواحد أن تطرق الأحاديث الضعيفة. لماذا؟ لماذا؟ لانه في ايه بالنسبه للاحاديث، هنرجع بقى للحديث الغريب والحديث المشهور والحديث العزيز. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تفكر في السؤال. قول. بمقابلة تلك الرواية بمقارنة مع حفاظ الثقات. فلأن الراجل يعني أخطأ يعني هذا الحديث سميع أو غيره، فيعني يعرفون هو من خطأ من أي خطأ يعني هذا الحديث، فلأن الراجل يعني أخطأ هذا الحديث سميع أو غيره من مشاركة يعني ممكن يعرفون وجه الخطأ. سيأتي وأنا أنبه من لأن العلماء ما غاب هذا عن ذاكرتهم أبدا، علموا أن الخطأ والنسيان من لوازم البشرية، فوضعوا من الشروط ما يؤمن تسرب الأحاديث الضعيفة إلى اسم الحديث الصحيح. ما هي الشروط التي تؤمن؟ فتح الله عليه. ذكر الشيخ أن العلماء لم يغفلوا عن هذه المسألة ووضعوا من الشروط ما يؤمن جانب الخطأ عند الراوي، فشرطوا للحديث الصحيح أن يكون سالما من الشذوذ والعلة القادحة، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل. يعني هذان الشرطان يؤمنان جانب الخطأ عند الراوي. سالما من العلة القادحة، فهمتم؟ وسنتكلم عن هذين الشرطين بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. وهؤلاء الذين يهاجمون السنة المطهرة لا يعرفون شيئا عن الجهود التي بذلت للمحافظة على السنة المطهرة، وقصرنا تقصيرا شديدا في الدفاع عن ديننا وعن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لا يبحثون عن الحقيقة، ولكنهم مسلطون على الإسلام والمسلمين، يريدون من وراء ذلك تشويه صورة الإسلام في أعين المسلمين تمهيدا لردتهم. فإن استطاعوا أن يشككوا المسلمين في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم فقد وصلوا إلى غايتهم ومرادهم. هؤلاء لا يبحثون عن الحقيقة، ولكنهم مأجورون، أخذوا أموالا كثيرة، وخلف هؤلاء من يعد لهم ما يقول وتدفع لهم الأموال. هل يعرف هؤلاء الناس شيء عن السنة وعن الجهود التي بذلت للمحافظة على السنة وكذا؟ لا يعرفون شيء، لا يعرفون شيء. والإسلام قضية حق، غير أنها وقعت في يد محام فاشل فما استطاع أن يعرضها عرضا صحيحا فضاعت القضية. وتجد بعض من يرد ليس عندهم علم ولا معرفة. أنت لا تعلم لماذا تعرض نفسك، يعني من احترام الإنسان لنفسه أن ألا يتكلم فيما لا يعلم، من احترام الإنسان لنفسه. طب ماذا لو هزمت أيها المتحدث أمام الجمهور؟ هذه ليست هزيمة لشخصك ولكنها للإسلام، هزيمة للإسلام. وعلى هؤلاء الذين يشككون في نسبة السنة المطهرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عليهم أن يشكوا في نسبتهم إلى آبائهم وأمهاتهم. لماذا؟ نسبة كل إنسان إلى أبيه وأمه هذه نسبة يقينية ولا نسبة ظنية؟ يعني هم يستخدمون قضية التجويز العقلي فيقولون البخاري بشر؟ نعم وبشر. معصوم؟ ليس معصوم، يصيب ويخطئ، ولكنه الأخطأ بالفعل أم لم يخطئ؟ هذه هي القضية. فمن الممكن أن تقول لواحد منهم ما اسمك؟ فيقول اسم محمد الأسد، اسم محمد بن علي. تقول له أنت لست من علي، هذا علي هذا ليس أبوك. لماذا؟ وهل أمك معصومة من الزنا؟ معصومة؟ ليست معصومة. ومن الممكن أن نصعد القضية فنقول له وأنت لست ابن لهذه المرأة، وإنما أتوا بك من صندوق الزبالة. أيوة. وهنا حفل يقن ممنوع الضحك بناء على التجوز في على التوسع في مسألة التجويز العقلي. البخاري ليس معصوما من الخطأ ولكنه الأخطأ بالفعل. هل يجوز لي أن أقول لفلان من الناس أنت لص زاني؟ يقول لي لماذا؟ أقول له هل أنت معصوم أيها الرجل؟ أنت معصوم؟ ليس معصوم. ما دام أنه ليس معصوم يتهم بكل الموبقات؟ لا، ولكن القضية هل فعل أم لم يفعل؟ هل زنى؟ هل سرق أم لم يسرق؟ والأصل فيه البراء، الأصل فيه. فنحن لا نقول بعصمة أحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن نقيم الأمور تقييما واقعيا علميا موضوعيا. فما يخطئ فيه الراوي نقول فلان أخطأ في كذا. تفهم يا شيخ؟ إذا على من ينكر حجية السنة ويشكك في نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء عليه أن يشك في نسبته إلى أبيه وأمه. ونسبة الإنسان إلى أبيه وأمه تترتب عليها أحكام كثيرة. أول شيء النسب، ثم تحريم المحرمات، لا يجوز للإنسان أن يتزوج من أمي ولا من أختي ولا وكذا، تحريم المحرمات، وجوب بر الآباء والأمهات والإحسان إليه، صلة الأرحام، الإرث وغير ذلك. إذن هؤلاء الذين يشككون في نسبة السنة المطهرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يشكوا في نسبتهم إلى آبائهم وأمهاتهم، هذا أمر. الأمر الثاني عليهم أن يشكوا في تاريخ الإنسانية كله، فلا يعترفون بشيء منه على الإطلاق، لأن تاريخ الإنسانية لم يتوفر له واحد على مليون مما توفر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من وسائل الحب والرعاية والعناية. تاريخ الإنسانية نوحي الكلام مكتوب في الكتب، لا أدري من الذي كتبه ولا من الذي قاله، ولا ندري شيئا عن الكاتبين، هل هم عدول أم ليسوا بعدول، هل هم ضابطين أم لا. على من يشكك في نسبة السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشك في تاريخ الإنسانية كله، ولا يعترف إلا بما يراه، وما يراه محمد غير ما يراه مين، أحمد غير ما يراه علي، وبهذا يقضى على الثقة ولا تكون نجأة جنبه، لا في نسبة الإنسان إلى أبيه وأمه ولا في تاريخ الإنسانية كله. بل أنا أقول لكم حاجة، لقد توفر لسنة صلى الله عليه وسلم من عوامل الحفظ ما لم يتوفر للكتب السماوية السابقة. فالرجل الوحيد على مر العصور والأزمان الذي نقلت أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية وحركاته وسكناته في اليقظة والمنام، الرجل الوحيد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هذا لأحد قبله ولا لأحد بعده. فاهمين؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ يعني هذه عوامل الحفظ هذه لم تتوفر للكتب السماوية السابقة، فلا يدري أحد من الذي كتبها ولا يعرف شيء عن الكاتبين، وإنما هو كلام في أوراق، انتهت المسألة عند هذا الحد. تعلمون هذا؟ لا تعلمون، لأن الرجل الوحيد الذي نقلت أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية بهذه الطريقة بنقل الثقة عن الثقة يبلغ به الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن القضية أن الإسلام قضية حق وقعت في يد محمد فاشل فعجز عن عرضها. في كم قلنا هذا المشككين في السنة ان هم ايه يشكوا في ماذا؟ في لا اولا في نسبتهم الى ابائهم وامهاتهم. الامر الثاني الا يعترفوا بشيء من تاريخ الانساني. الامر الثالث قلنا السنة توفر لها من عوامل الحفظ ما لم يتوفر للكتب السماوية السابقة. وحضرتكم قاعدين لا تكتبوا ولا تعملوا. سجلين سجلين أهم حاجة. سجلين؟ طيب. فاهمين ولا ما أنتوش فاهمين؟ فاهمين يا فندم؟ فوجب علينا أن ندافع عن الإسلام عامة وعن السنة. وهؤلاء الضالون المضلون بدأوا تشكيل هجوم على الصحابة، ثم على أئمة الإسلام، ثم على كتب السنة، ثم القرآن الكريم الآن. يتكلمون عن القرآن الكريم. وهم ليس عندهم لا علم ولا حلم ولا يعرفون شيئا ولكنهم سلطوا على الإسلام والمسلمين وقد أخذوا الثمن. وأنتم تحفظون حديث مين؟ حذيفة بن اليمان. لما كان حذيفة يسأل رسول الله يقول حذيفة كان الحديث الصحيح كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فأنعم الله علينا بهذا الإسلام فهل بقى بعد هذا الخير من شر؟ إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن أناس من المسلمين سيهاجمون الإسلام وهذا أخطر شيء. قال أناس من جلدتنا يتسمون بأسمائنا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه. إيه يعني من جلدتنا؟ جلد الشيء ظاهره يعني ظاهرهم كظاهرنا يحملون أسماء إسلامية ويتكلمون بألسنتنا يستشهدون لما يقولون بالقرآن والسنة وكذبوا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مهمتهم أن يرتد المسلمون عن دينهم فقال دعاة على أبواب جهنم. مهمتهم كمهمة الشيطان. الشيطان مهمته إيه؟ لما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعيد. فوجب على كل واحد منا وعلى كل واحدة من المسلمين أن تبين هذا للناس وتنكتم هذا العلم العظيم الذي من الله به على أمة الإسلام. ونحذر من نعرف في خطبة الجمعة في الدرس نحذر أصدقاء أصحاب من تجلس معهم أبناء زوج جيران ونحن كثير نحن كثير لو قام كل واحد منا بهذه المهمة وقامت كل أخت من الأخوات الفضلات بهذه المهمة ترجو بذلك رضا الله والجنة لا أكثر ولا أقل. قال يقول هذا الشيخ يقول إيه ده بنقول للناس والناس بترفض كلامنا. لا يا دكتور هنيجي نتكلم مع الناس في ديار المسجد يقولوا انتوا ما بتمنعوش ليه؟ منعوه. احنا بنتكلم في حاجة مهمة جدا اسمه المتاع. ماذا نفعل؟ يعني أنا أتكلم وهذا أتكلم وهذا أتكلم أنا لست مسؤول إلا عن نفسي. أنا مسؤول عن نفسي وأنت مسؤول عن نفسك وأنا سأسأل هل بينت؟ هل بلغت؟ هل قلت أم لا؟ هل ينفعني أن أقول إن هذا الشيخ لم يتكلم؟ فأنا لم أتكلم لأنه لم يتكلم؟ لا، في حاجة اسمها المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وحرض المؤمنين لما أنا يجب علي أن أبلغ. وإذا حدثت الناس فلا أنتظر أن يستجيب الناس لكل ما أقول فلقد كذب الناس رسل الله عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك فصابروا على ما كذبوا وعودوا. يجب عليها أن أبلغ فقط ليس عليك هداهم. قال الله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. من جنس ما يقال له خير سواء كان وقت مال صحة أي شيء يبذل في سبيل الله فلن يضيع لأن يضيع معروف عند الله عز وجل. لا يعلق بعضنا المسؤولية على البعض ويفر هو هاربا. والله فلان لم يتكلم سيسأل عن هذا أمام الله عز وجل، سيسأل عن هذا. وأنا إن سئلت هل بلغت ماذا سأقول؟ أقول الناس لم يبلغوا، الناس لم يبلغوا، ما أقول ماذا أقول؟ أنا مسؤول عن نفسي، مسؤول إيه؟ عن نفسي. وكل واحد منا يقول، ولا تنتظر أن يستجيب الناس لك بدرجة 100%، وإلا الناس كان لهم مواقف من أنبياء الله ورسله على مر التاريخ ذكرها القرآن الكريم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هب أنك كلمت 100 فقبل 70 كلام، هذا خير عظيم. وعلى قدر إخلاصك وجهودك لله عز وجل تكون الاستجابة، تكون إيه؟ الاستجابة. فأنت تعطي الناس من جنس ما في قلبك، فانظر ماذا في قلبك، انظر ماذا في إخلاص في تجرد الله تبارك وتعالى. فمنتظر الناس تفرشها في الأرض وهذا يقول لك اتفضل قول نحن لك 70 طائعين، منتظر هذا خلاص يا أخواني. يبقى واجب البلاغ، واجب إيه؟ البلاغ. السنة بذل العلماء جهودا لا تقدر في سبيل المحافظة عليه. من الذي وجههم هذا التوجيه؟ من الذي ألقى في نفوسهم وقلوبهم الاتجاه لهذه الوجهة وأن يحفظوها بهذه الطريقة؟ إنما هو الله تبارك وتعالى، لأن السنة المطهرة من جملة الذكر الذي وعد الله بحفظه. فاهمين يا مشايخ؟ الواجب علينا يعني إذا كان أهل الحق أهل الباطل، إذا كان أهل الباطل يعملون لباطلهم، فما الواجب على أهل الحق؟ ها؟ الله عز وجل يقول وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن إيه؟ إن عملوا، ولا إن نائمون ولا ميتون، لا إن عملوا. أهل الباطل يعملون باطلهم، أهل الحق يعملون حقهم. وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عملوا وانتظروا إن منتظرون. انتظروا إيه؟ انتظروا النتائج، النصر لنا، لأن الله معنا. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. آية سورة إيه؟ آية سورة إيه؟ خاتمة سورة هود. سورة هود ذكرت الصراع بين مين؟ بين الأنبياء وبين المرسلين. فيها دروس وعبر وقوانين مضطردة غير مضطردة، قوانين في سورة هود وفي غيرها. يا له من دين لو كان له رجل. فنقول إن العلماء وضعوا من الشروط ما يؤمن جانب الخطأ والنسيان عند الراوي، فشرطوا لقبول الحديث أن يكون سالما من الشذوذ، سالما من العلة القادحة، وسنتحدث عن ذلك إن شاء الله بالتفصيل. ذكرنا أن الضبط نوعان، أي النوعين؟ ذكرنا أن الضبط نوعان، ضبط كتاب وضبط صدر. أي النوعين يوصف بالتمام أو النقصان؟ لا، ممنوع الكلام يا جماعة. الضبط الذي يوصف بالتمام والنقصان هو ضبط الصدر. لقد نسيت ما ذكرناه في هذا اليوم. الكتاب إن تحققت فيه الشروط الثلاثة صار مضبوطا، والتحديث منه لا يعتريه القضاء، انما الضبط الذي يوصل بالتمام والكمال ضبط الصبر. تقول لا يا شيخ الضبط الذي يوصف بالتمام والنقصان هو ضبط ايه؟ لان آفة النسيان متسلطة على الانسان، آفة النسيان متسلطة على النسيان. وبعدين ما تبقاش تقول كلام انا قلت، مش عايزين نضيع وقت، الوقت قصير جدا والمنهج طويل وانتم بحاجة الى كل دقيقة. طيب قلنا الضبط الذي يوصف بالتمام والنقصان هو ضبط ايه؟ اما ضبط الكتاب، الكتاب اما توفرت فيه الشروط فصار مضبوطا فيروي الراوي منه او يحدث بما فيه، او فقد شرطا من هذه الشروط فلا يجوز التحديث منه. خلاص. طيب كيف نعرف درجة ضبط الراوي؟ كيف نعرف درجة ضبط الراوي؟ لمعرفة درجة ضبط الراوي أول طريق نحدد به درجة ضبط الراوي أن نقارن بين مرويات الراوي وما رواه الأئمة الحفاظ المتقنون. في أن نأتي بأحاديث الراوي، حيث الراوي هذا حافظ ألف حديث، نأتي بهذه الأحاديث ثم نعقد مقارنة بين ما رواه هذا الراوي بين المئة حديث وما رواه غيره، وتكون النتيجة كالآتي. أول نتيجة، وجدنا أن مرويات هذا الراوي توافق مرويات الأئمة الحفاظ المتقنين، وإن خالفهم فالمخالفة نادرة، وإن خالفهم فالمخالفة نادرة. فهذا الراوي تام الضبط وحديثه صحيح لذاته، دي النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، وجدنا أن الراوي صوابه أكثر من خطئه، غير أن نسبة الخطأ عنده كثيرة، فيصيب بنسبة 75 أو 80% ويخطئ في نسبة 20%. هذا الراوي خفيف الضبط، خفيف الضبط، وحديث هذا الراوي حسن لذاته ما لم يتابع، فإن توبع ارتقى من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره. تفهمون؟ النتيجة الثالثة، طبعا كل نتيجة من هذه النتائج تخص راوي، إن وجدنا أن الراوي أن نسبة الخطأ عند الراوي أكثر من نسبة صوابه فيخطئ بنسبة 60% ويصيب بنسبة 40%، فهذا الراوي ضعيف الحفظ أو سيء الحفظ، وحديثه ضعيف ما لم يتابع، فإن توبع ارتقى من الضعيف إلى الحسن لغيره. هذه هي نتيجة المقارنة. الطريق الثاني لمعرفة ضبط الراوي أو لمعرفة درجة ضبط الراوي وإتقانه، لامتحان، لامتحان، أن يمتحن الراوي كما حدث للإمام البخاري. ما حدش يتكلم، احنا مش عايزين نتعلم النظام يا مشايخ، مش عايزين نتعلم النظام ابدا. مش فيه من السنة، من السنة ألا تتكلم إذا كان غيرك يتكلم. يا لها من سنة طيبة توحي بأن المسلمين ناس منظمين كده. أخذ بها غيرنا، أخذوا مجموعة من القيم والمبادئ والتوجيهات الإسلامية فصاروا بها في المقدمة، وتركنا نحن هذه القيم، تلك المبادئ، الصدق، الأمانة، الانضباط، كل هذه الأمور تركت. نتكلم عن مراتب الضبط. مراتب الضبط، الضبط ثلاث مراتب. الضبط المرتبة العليا، المرتبة الأولى وهي المرتبة العليا، المرتبة الثانية الوسطى، المرتبة الثالثة الدنيا. كم مرتبة؟ ثلاث مراتب. المرتبة الأولى المرتبة إيه؟ العليا. المرتبة الثانية الوسطى. المرتبة الثالثة المرتبة الدنيا. المرتبة العليا وهي التي يوصف صاحبها بتمام الضبط، وحديث صاحب هذه المرتبة صحيح لذاته. المرتبة الثانية الوسطى وهي التي يوصف صاحبها بخفة الضبط، وحديث صاحب هذه المرتبة حسن لذاته ما لم يتابع، فإن توبع ارتقى إلى الصحيح لغيره. المرتبة الثالثة وهي الدنيا، مرتبة الدنيا وهي التي يوصف صاحبها بسوء الضبط، وحديث صاحب هذه المرتبة ضعيف ما لم يتابع، فإن توبع ارتقى من الضعيف إلى الحسن لغيره. ما الذي يترتب على ضعف ضبط الراوي؟ يترتب على ذلك فقدان هذا الشرط، يترتب عليه ظهور أنواع من الحديث الضعيف. أول نوع الحديث الشاذ. هل يستطيع أحد أن يعرف الحديث الشاذ؟ قل. لماذا قلت المقبول؟ المقبول يشمل الحديث الصحيح والحسن. الحسن هو قال فسره الإمام الحاكم بأنه تفرد الثقة مطلقا. الخليل قال هو أن يأتي بطريق واحد فيه أن يأتي الحديث من إسناد واحد تفرد فيه شيخ ثقة، فإن كان بس اسمع فضيلة الشيخ، اسمع فضيلة الشيخ، الحديث الشاذ في تعريف للشذوذ. تعريف الشذوذ اصطلاحا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، سواء كان ذلك بالحفظ أو بالعدد، ولم يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع. في تعريف للشذوذ تعريف آخر للحديث الشاذ. في مثل هذه الجلسات إذا ذكرنا تعريفا فنذكر التعريف المعتمد فقط، فإن أتينا إلى دراسة الموضوع فنتحدث عنه دراسة تفصيلية. تعريف الشذوذ الشذوذ يقولون شذ فلان عن أصدقائه أو عن إخوانه خالفهم، سواء كانت المخالفة بقول أو عمل، ولا يلزم من ذلك أن يكون هو على الباطل، فقد يتفرد بالحق، قد يتفرد بالحق والصواب. أما تعريف الشذوذ اصطلاحا فكما ذكرت، أما تعريف الحديث الشاذ، تعريف الحديث الشاذ هو الحديث الذي خالف راويه الثقة أو الصدوق، خالف راويه الثقة أو الصدوق رواية من هو أولى منه، سواء كان ذلك بالحفظ أو بالعدد، ولم يمكن الجمع بين الحديثين بوجه من وجوه الجمع المعروفة. يبقى التعريف الاصطلاحي حدد الأمر، قلنا الحديث الذي خالف راويه الثقة أو الصدوق رواية من هو أولى منه، سواء كان ذلك بالحفظ أو العدد، ولم يمكن الجمع بين الحديثين بوجه من وجوه الجمع المعروفة. يبقى في عندي مخالفة ثقة أو صدوق مع تعذر الجمع، مع تعذر إيه؟ الجمع. بتقول إيه يا ابتنى؟ نعم، الأخت الفاضلة تسأل فتقول إيه المراد بالحفظ وما المراد بالعداد؟ لنفترض أن راوي، سنتكلم أو ستدرسون في باب الجرح والتعديل أن رواة الحديث الصحيح ليسوا في مرتبة واحدة، مع أن حديثهم يحكم له بالصحة مع توفر باقي الشروط. المرتبة الأولى التي يوصف صاحبها بماذا؟ يقولون فيه فلان أوثق الناس، أفعل التفضيل، أوثق أو إليه المنتهى في التثبت، أو هو جبل الحفظ، للمرتبة الأولى. المرتبة الثانية التي يقال في صاحبها ثقة ثقة أو ثقة ثبت. السلام عليكم. أين أين هذا؟ ولماذا لم تأتي؟ طيب خير، أنا في الكلية في انتظار. خير إن شاء الله. قلنا إيه؟ المرتبة إيه؟ المرتبة الثالثة التي يقال في صاحبها فلان ثقة. فلان ثقة يعني إيه؟ إذا قلنا فلان من الناس ثقة، فالمراد أنه عدل في دينه، تام الضبط لحفظه. إذا قلنا فلان إيه؟ ثقة، فالمراد أنه عدل في دينه، تام الضبط لحفظه. فهمين الكلام؟ طيب، نفترض أن راوي ثقة، روى حديث، راوي ثقة، روى حديث، الحديث إسناده متصل ورواته جميعا ثقات، ننظر هل لهذا المتن معارض من القرآن الكريم أو من السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الحالة الأولى أن لا نجد معارض، ونتكلم عن هذا من حيث الشارع، ليس له معارض لا من القرآن ولا من السنة، هذا النوع من الحديث صدقون عليه محكم الحديث. طيب، وجدوا له معارض، هل الجمع بين المتعارضين ممكن أم متعذر؟ ممكن، يجمع العلماء بين الحديثين، وأدخل هذا في باب اختلاف الحديث، قالوا لم يمكن الجمع، نبحث عن تواريخ النصوص، نتكلم عن هذا في الحديث الشاذ، فيكون النص المتأخر ناسخ للنص المتقدم، لم يمكن الوقوف على التواريخ. نلجأ إلى الترجيح. هذا حديث من رواية ثقة، والحديث الآخر من رواية راوي قيل فيه أوثق الناس اللي هو صاحب المرتبة الأولى. عند ذلك يقدم حديث صاحب المرتبة الأولى على حديث صاحب المرتبة الثالثة، ويقدم حديث صاحب المرتبة الثانية على حديث صاحب المرتبة الثالث. يبقى هنا اختلاف وقع بين اثنين ثقة وأوثق. طب العدد افترض ان الحديث تفرد به ثقة وحديث آخر رواه ثقتان أو ثلاثة ولم يمكن الجمع الكلام اللي أنا قلته، نلجأ إلى الترجيح، نقبل حديث الثلاثة أو حديث الاثنين والآخر يقال له الشاذ. ففي الحالة الأولى كان مخالفة بين راوي وآخر، قبلنا حديث مين؟ قبلنا حديث مين؟ الأوثق. والحالة الثانية راوي خالف راويين، نأخذ بأي روايتين؟ يبقى إما بالحفظ أو بالعدل، بس أنت تعجلت. أنا أيوم يقدم الحفظ والعدل، وإيه الضوابط اللي أقدر أخلي ده مرة الحفظ مرة بالعدل؟ يعني مرة في حديث مثل درسنا مرة كان اثنين ثقتين مكان ثقة، واحد ثقة، مع ذلك رجحنا بالأحفظية وتركنا العدل، مع إنهم ثقتين اثنين. دكتور رجعنا وما رجعناش، مين اللي رجعنا؟ لا كان في درس الرحمة في مرة سمعت. استثمار أخوان. وجود الترجيح بين النصوص ده موضوع طويل. يعني مش هنتكلم عن كل حاجة في الوقت هيضيع، مش هننهي. طيب ناتي خلاص انتهينا لإيه؟ اتكلمنا إيه؟ حديث الشاذ. تعرفنا الحديث الشاذ. إيه؟ بعد ذلك هي تبقى أنواع كثيرة من الحديث، من الحديث الضعيف، منها الحديث إيه؟ منها الحديث الشاذ، وأنواع كثيرة ستذكر في باب الحديث الضعيف. أنواع كثيرة، ويجي الحديث الشاذ والحديث، أنواع كثيرة من أنواع الحديث الضعيف تترتب على فقدان هذا الشرط. طيب نأتي إلى الشرط الآن، قلنا ذكرنا كم شرط؟ الشرط الأول اتصال الإسناد، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة. نعم قلنا الحديث الشاذ يعني اللي في أنواع كثيرة تترتب على فقدان هذا الشرط. بنتكلم عن شرط إيه؟ الضبط. هاي الحديث الشاذ والحديث المنكر والحديث، أنواع كثيرة إن شاء الله نذكر. طيب نأتي الآن الشرط الرابع، السلامة من إيه؟ السلامة من الشذوذ. عرفنا الشذوذ، عرفنا الشذوذ ولا ما عرفنا؟ عرفنا الحديث الشاذ أم لم نعرف؟ طيب قلنا بعد أن يفرغ العلماء من دراسة الإسناد ومعرفة أن الإسناد متصل الرواة ثقات، ماذا يفعل العلماء؟ هل يكتفي العلماء بذلك للحكم على الحديث بالصحة؟ قلنا الشرط الأول اتصال الإسناد، عدالة، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة. إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة نقول هذا إسناد صحيح. هذا إيه؟ إسناد صحيح فقط. أنا عند اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، نقول هذا إسناد إيه؟ صحيح. ولكن هل يكتفي العلماء بذلك للحكم على متن الحديث بالصحة؟ لا. في مسألة مهمة يجب أن تعلموها، هل يوجد تلازم بين الإسناد والمتن أم لا؟ ما حدش يتكلم كده كلام تلقاء. يوجد تلازم بين الإسناد والمتن أم لا؟ ما المراد بالتلازم أولا حتى لا نتكلم عن شيء مجهول؟ أن يستلزم الصحة، صحة الإسناد صحة المتن. أنا بقول ما المراد بالتلازم؟ المراد بالتلازم الترابط، يقال فلان يلازم فلان يعني مرتبط به، صح كده؟ طيب هل يوجد تلازم بين الإسناد والمتن أم لا؟ من هذا يعرف؟ قول أنت. في ولا؟ لا يستلزم من صحة المتن صحة الإسناد ولا من صحة الإسناد صحة. يعني أي إن أمر. بس بالراحة. قلت لا يلزم. من صحة السند أن يكون المتن صحيح. الأخت تقول لا يلزم من صحة الإسناد أن يكون المتن صحيحا. لماذا؟ إنه ممكن يكون في صحيح إسناد صحيح ولكن المتن مخالف لرواية الأوثق. من الممكن أن يكون الإسناد متصلا ورواته ثقات ولكن بالمتن شذوذ أو علة قادحة، فهنا صح الإسناد ولم يصح المتن. طيب، ولا يلزم من إيه؟ إحنا قلنا إيه؟ لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن، ولا يلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن. لماذا؟ من يعرف؟ قد يكون له طريق آخر صحيح. قد يكون للمتن طريق آخر صحيح. طريق آخر إيه؟ صحيح. والحكم على المتن إنما هو بأعلى الأسانيد أو بمجموع الأسانيد. لابد من تخريج الحديث وجمع الطرق ودراسة الأسانيد المتعددة لنحكم على المتن. فلا تلازم بين الإسناد والمتن، بمعنى أنه لا يلزم من صحة الإسناد أن يكون المتن صحيحا، ولا يلزم من ضعف الإسناد أن يكون المتن ضعيفا. فهمتم؟ طيب، قلنا العلماء بعد دراسة الإسناد، بعد أن يدرسوا الإسناد وأن يعلموا أنه متصل وأن رواته ثقات، لا يكتفون بذلك للحكم على المتن بالصحة، وإنما يتجهون لدراسة المتن، هل به شذوذ أو علة قادحة أم لا، فيقارنوا بين المتن وينظروا هل يوجد معارض لهذا المتن من القرآن الكريم أو السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. يا لطيف يا رب، يا شيخ أنت. الاحتمال الأول، وجدوا للمتن معارض. الاحتمال الأول لم يجدوا للمتن معارض. هذا الحديث يطلقون عليه محكم الحديث، محكم الحديث. وأحاديث السنة منها أعداد كثيرة محكمة، يعني محكم الحديث موجود بكثرة ولا بقلة؟ بكثرة. الحالة الثانية، وجدوا للمتن معارضا، ماذا يفعل العلماء؟ أول شيء يبحث العلماء عن وجه للجمع بين النصين المتعارضين، فإن أمكن الجمع بينهما دون تكلف أو تعسف فهذا عملوا بالنصين، ويطلق على هذا النوع من الحديث مختلف الحديث. مختلف إيه؟ الحديث. طب الاحتمال، طب افترض أنهم لم يستطيعوا الجمع بين النصين المتعارضين، يلجأ العلماء إلى البحث عن تواريخ النصوص، متى قال النبي صلى الله عليه وسلم النص الأول ومتى قال النص الثاني، فإن اهتدوا إلى التواريخ يصير النص المتأخر ناسخا للنص المتقدم في نسخ، يصير العلماء إلى إيه؟ إلى الناسخ والمنسوخ. افترض أنه لم يمكن هذا، لم يمكن معرفة التواريخ يلجأ العلماء للترجيح بين النصين المتعارضين، الترجيح إما بالحفظ أو بالعدل، فإن أمكن الترجيح أطلقوا على النص الراجح الحديث المحفوظ، والنص الآخر يطلقون عليه الحديث الشاذ. يبقى في عندي نص محفوظ ونص شاذ. طب لماذا يلجأ العلماء؟ طب افترض أنهم لم يستطيعوا الترجيح، توقفوا عن العمل بالنصين، توقف عن العمل بالنصين، طب لماذا يتوقف العلماء عن العمل بالنصين؟ فليس العمل بنص بأولى من العمل بالنص الآخر. لماذا يلجأ العلماء إلى الترجيح أصلا؟ لماذا لجأ العلماء إلى الترجيح وأخذوا أو عملوا بالنص الراجح وتركوا النص المرجوح؟ لأن العمل بدليل أولى من إهمال الدليلين معا. فهمتم؟ نعم. طيب نأتي للشرط الخامس، السلامة من العلة القادحة. العلة هي المرض، يقولون فلان معلول ولا معل؟ فلان معل يعني مريض، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. تعريف الحديث المعل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة قارحة تمنع من العمل به، هي علة في الحديث. واعلموا أن العلة والشذوذ كما يكونان في الإسناد يكونان في المتن، ممكن يكون الشذوذ في المتن أو في الإسناد، العلة ممكن تكون في المتن أو فين؟ في الإسناد. ماذا قلنا؟ العلة الحديث المعل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية قادحة تمنع من العمل به. ليس عندكم قلم ولا صبورة؟ تخيلوا معي، عندي نص حديث واحد، نص حديث واحد، نص ايه؟ حديث واحد. وجدت هذا النص مروي بإسناد متصل رواة ثقة، خلاص؟ فهمتم؟ هذا النص مروي بإسناد متصل رواة ثقة، خلاص؟ وروي مرفوعا، يعني مرفوع يعني مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث إسناد متصل وهذا الاعتقاد مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بالمرفوع. نفس المتن وجدته مروي بإسناد متصل رواة برواة ثقات موقوف على عمر بن الخطاب، كلام عمر بن الخطاب، فهل هذا الحديث من كلام عمر أم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي القضية. يعني أنا عندي نص حديث واحد وجدته مروي بإسناد مرفوع، مروي بإسناد موقوف على عمر، هل هو من كلام عمر أم من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وفرق كبير بين كلام عمر وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نفعل؟ ندرس إسناد الحديث المرفوع وإسناد الحديث الموقوف. قلنا هذا مروي بإسناد متصل وهذا ثقات، والآخر كذلك، ونرجح بين الروايتين. النتيجة وجدنا إن الحديث المرفوع المتن المرفوع هذا المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من الطريق المرفوع أقوى من الطريق الموقوف. وجدنا الطريق إيه؟ في هذه الحالة نقول يقول هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفه على عمر لا يضر برفعه، فالوقف لا يعل به الرفع في هذه الحالة. طب افترض أننا وجدنا الأمر معكوس، وجدنا أن الإسناد الموقوف أصح من الإسناد المرفوع، في هذه الحالة نقول الوقف يعل الرفع يعل بالوقف، الرفع ايه؟ ويعامل الحديث على انه من كلام عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى موضوع من الحديث السؤال الذي ذكرته، حديث روي باسناد مرفوع، نفس النص روي باسناد ايه؟ موضوع، هل هذا الكلام مرفوع يعني مضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ موقوف يعني مضاف الى الصحابي، هل هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ام من كلام الصحابي؟ ننظر، وجدنا ان الاسناد المرفوع اقوى من الاسناد الموقوف، في هذه الحاله نقول الوقف لا يعد بالرفع لا يعد بالوقف، ويعامل الحديث على انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وجدنا العكس، اسناد الموقوف اقوى واصح من اسناد المرفوع، نقول الوقف يعد به الرفع، ويعتبر هذا الحديث معقول. خلاص يا اخوانا الكرام، ايه في حد له اسئله واستفسارات؟ الرفع يعد بالرفع يا ايه؟ الرفع يعد بالرفع ايه؟ لو قلنا الاسناد المرفوع اصح. خلاص يبقى هذا الكلام من كلام عمر، وأخطأ بعض الرواة، قلنا الراوي إن كان ثقة فيما يروي نسبة من الخطأ، بعض الرواة أخطأ فبدل أن يوقف الحديث على عمر أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نعم، كان الحافظ ابن حجر كان تعاقب الحافظ العراقي وجماعة في نصفين وصف العلة هناك ولاء ولا مش بالهنا خفي، وفي المنهج الراوي بالهنا خفي هنا ولاء، قال لازم نصف في العلة بالهنا خفي ولاء. تقول إيه؟ يعني العلة الحافظ ابن حجر، نحن لسه هنتكلم عن تعريف الحديث الصحيح، تعريف الحديث الصحيح عند العلماء، وهنتكلم عن هذا الكلام بالتفصيل الممل، وأنتم أحرار. يعني المثال ده دكتور يكون هنا في العلة في السند والمتن؟ لا، خلي بالك، العلة قد تكون في السند وقد تكون في المتن وقد تكون فيهما معا. طيب كيف تكون العلة في المتن؟ هذا أمر شرحه يطول. إيه؟ في حد له أسئلة أو استفسارات فيما قلنا؟ نعم. فرضا بالنسبة لحفظ الكتاب، فأين نجد على حفظ الكتاب اللي هي مطبوعة عن السنة حاليا؟ إيه؟ فأين حفظ الكتاب في عصرنا؟ بعد أن تكون السنة وكتبت وحفظت حكم عليها. طيب نفتر عندنا كتب كتاب مخطوط، لابد من عند تحقيق هذا الكتاب لابد أن نعلم مدى صحة نسبة هذا الكتاب إلى صاحبه، ثم ندرس كل نص على حده. فأنت إن حدثت إن قرأت على الناس كتاب صحيح البخاري أنت تقرأ من الصحيح، لأن هذا الكتاب نسبته إلى صاحبه أصبحت متواترة، والناس يعرفون جميعا هذا هو صحيح الإمام البخاري. هل كل الكتب كذلك؟ ونحن نتكلم يا اخواننا، الشيخ بيقول ايه فايده دراسه الموضوعات دلوقتي نتكلم كيف حفظت السنه وقد يعترض فيقال فلان هذا لم يكن حافظا لحديث، لم يكن ايه؟ هذا الذي يعتمد على كتابه قد يضاعف حديثه لان حدث من حفظه وهو ليس حافظ حديثه، والكلام ده كلام مفصل، يعني الذي يعتمد على كتابه هذا. إن حدث من كتابه فحديثه صحيح. طب افترض أنه حدث من حفظه ولم يكن حافظا لحديثه، يضعف حديثه ويقولون فلان حدث في بغداد من كتابه. طب لماذا ضعفتم حديثه في مصر؟ يقولون كان يحدث من ذاكرته من حفظه وهو ليس بحافظ، غابت عنه كتبه، احترقت كتبه إلى غير ذلك. فاهمين؟ نحن ندرس تاريخ هذا التراث العظيم وكيف حفظت السنة في رواه كانوا يعتمدون على كتبه، حدثوا منها، أحاديثهم منها مقبولة ما دام أن الكتاب تحققت فيه هذه الشروط. طب هؤلاء نفس الرواه حدثوا من حفظهم ضعفت أحاديثهم. فاهمين؟ لأن الراوي قد يكون ثقة في حديثه عن شيوخ بأعينهم، ضعيف في حديثه عن بعض شيوخه. قد يكون حديثه في البلد الفلاني صحيح لأنه حدث من كتابه، وحديثه في البلد الآخر ضعيف لأنه حدث من ذاكرته أو حفظه ولم يكن معه الكتاب، أو احترقت كتبه كابن لهيعة، أو ضاعت أو تلفت بأي لون من ألوان التلف. فهل أنت يعني ملوش لزوم نتكلم في الموضوع ده يا شيخ؟ ها؟ ندرس الآن كيف حافظ المسلمون على صحة على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نلتقي ونرجو الله أن يجمعنا في تمام التاسعة. السلام عليكم. أهلاً.